عبد الغني. يا عبد الغني، يا أهلا وسهلا يا دينا، كيفك؟ منيح، أنا أنت كيفك؟ الحمد لله. مثل ما عودناكم اليوم عندنا كم خبر بدنا نحكي فيه في حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. رح أكون معكم أنا دينا الحوراني، وأنا عبد الغني الحمد. أهلا وسهلا فيكم. بداية عبد الغني، سمعت في شيء اسمه المستقبل أو مستقبل السجون؟ ما سمعت للأمانة، بس كل يوم في اختراع جديد. مستقبل كيف راح يصير السجن يا زميلي ويا صديقي؟ بشكل عام هيكون عبارة عن كم دقيقة وبتطلع منه. يعني شو ما كانت الجريمة؟ طبعا أنا ما إلي علاقة، المجرم أنت. أوكي. يعني كم دقيقة بيقضيها شو ما كان الجرم؟ بالضبط. ليش؟ كيف؟ لأنه رح يتدخل الذكاء الاصطناعي في السجن. يعني وصل AI لهون؟ وصل AI للسجن. فبيحكي لك أنه كشف العالم هاشم الغيلي اللي هو يمني الأصل عن مفهوم جديد للسجون في المستقبل، وهذا الشيء يمكن أن يسرع من عملية إطلاق سراح المجرمين في دقائق بدل من سنوات أو حتى عقود. بيحمل هالمفهوم اسم كوجنيفاي، وهي عملية أو هي يعني بيعتمد على زرع ذكريات صناعية لجريمة الشخص في دماغه، ولكن من منظور الضحية. هذا الابتكار بيهدف لتحسين فعالية نظام العدالة الجنائية بشكل جذري من خلال إعادة تأهيل السجناء بطرق جديدة ومبتكرة. يعني أنت حرفيا، مش أنت بشكل عام يعني السجين ديك تحطيني بالحبس يعني شكله هيك يعني أنت برجع بقول أنت السجين بشكل عام. عبد الغني بيروح على السجن، بيحطوه تحت هاي العملية أو هاي الجهاز اللي بيكون عليه. هذا الجهاز بيخليه يعيش نفس التجارب والمآسي اللي بيعيشوها السجناء جوا السجن، وكأنه هو بيعيش إحساس الضحية. وبعدين لما يطلع من الجهاز هذا بيفكر أنه كيف الضحية وقتها كانت حاسة باللي هو عمله أو كذا أو أي شيء. فعلا يعني هذا الشيء مثير للواحد يدور وراه، بس السؤال أنه هل راح يتم سؤال الشخص المحكوم؟ هيتم إذا صحيح بحب يصير هذا الشيء أو لا. 100% لأنه مو معروف شو الآثار الجانبية لهذا الموضوع. يعني مثلا إيلون ماسك كان عم يحكي أنه زرح شريحة دماغية تماما معينة، كان عم يشجع الناس ويمكن عملها مرتين لهلأ رغم كل التشجيعات و إلى آخره. صحيح. بس بنفس الوقت لسه ما أخذ الضوء الأخضر بشكل كامل، وحتى الدراسات لسه ما لها يعني واسعة بهذا المجال. لهيك سألت أنه هل راح يتم هذا الشيء تحت موافقته؟ رح يكون في موافقة يعني من السجين اللي إذا أوكي بده يجرب هالشيء ولا لا. بس لو بتفكر فيها عبد الغني، ما هي أحسن مما تقعد عن جد سنين مضيع حياتك ومضيع عمرك. انت فاهم شو قصدي؟ فاهم، بس يعني بكم دقيقة بتقدر تختصر كل هالسنين؟ حتى لو رح انا بحكي من وجهة نظر يعني حتى لو رح اضطر احس بكل هاي المشاعر السلبية والاحساس البشع هاد، بس ما عندي مشكلة اشعر هيك، بس ما اقضي حياتي كلها بالسجن. بس طيب الدماغ كيف راح يتعامل مع هذا الموضوع؟ لانه الدماغ راح يصاب اكيد بحاله معينه خلال فتره طويله 20 سنه، راح تتقسم كل هي الازمات وكل هي المشاعر على الدماغ خلال 20 سنه وليكن، وكيف راح يقدر يستوعبها خلال 7 دقائق؟ فهل الدماغ كمان قادر علميا؟ علميا عشان هيك احنا سالنا الدكتور نادر غزال الخبير في الذكاء الاصطناعي، حكى انه لا، علميا دماغ الانسان مش رح يقدر يتحمل هالموضوع. فبالتالي هي مجرد اقتراح يعني، حول لسه ما تم يعني ما حطوا هذا. عم نحكي عن امريكا نحن صح؟ امريكا. والله بتحسيها شي فيلم الشريحة يعني. على فكرة جد عملوا فيلم بالتسعينات عن الموضوع؟ بالتسعينات كان مثل انه عم يستشرفوا ورح يصير هيك شي مثلا، نفس مثلا هاي نظارة الـ AI الأبل سوري اللي عملوها واللي بتشوف حواليك VR شو اسمها؟ VR الـ VR هاي النظارة نفس الشي عملوا فيلم عنه وحققوا. نشوف مثل ما عملوا بأبطال الديجيتال مثلا، انه تتذكري حضرانتي أبطال الديجيتال لما عم يحكوا انه العالم رايح باتجاه الرقمي وكذا بالضبط، فسجناء الديجيتال بيصيروا يمكن يمكن يا ستي لنشوف. ننتقل لخبر تاني يا دينا، هالمرة من بنغلاديش. يعني مثل ما شفنا بالأيام الماضية كان في مظاهرات، هاي المظاهرات أدت لفرار الرئيسة أو الحاكمة اللي هي الشيخة حسينة من البلاد. صحيح. شو صار بعدين يا دينا؟ حبيب الفقراء وصل إلى بنغلاديش، شو رح يعمل؟ أعلن الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس المكلف ترأس حكومة انتقالية في بنغلاديش لدى مغادرته باريس الأربعاء أنه يتوق إلى تولي مهامه لقيادة عملية ديمقراطية والتنظيم انتخابات قريبا. طبعا يا دينا هي الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي يلي عمره 84 سنة راح تأدي اليمين الدستورية يوم الخميس طبعا اليوم الساعة 8 المساء، وخلال مراسم بحضور تقريبا 100 شخص بحسب ما أعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان. وقال القائد العسكري بخطاب متلفز موجه للأمة ببنغلاديش أنه واثق من أنه محمد يونس رح يكون قادر على قيادة عملية ديمقراطية جيدة رح تجني بنغلاديش الثمار من خلالها. صحيح عبد الغني. ودعا يونس مواطني بنغلاديش الأربعاء إلى الهدوء بعد أعمال عنف خلفت أكثر من 400 قتيل منذ بداية يوليو تموز. وأضاف في بيان قبل عودته المرتقبة إلى بنغلاديش من فرنسا وبعد فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحل البرلمان، وناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف. وتابع حافظوا على الهدوء، استعدوا لبناء البلد، إذا سلكنا طريق العنف رح يدمر كل شيء. طبعا يدينا أشاد بالطلاب الشجعان والشعب يلي منحوا هاي الثقة المطلقة، وكتب بمجلة الإيكونوميست البريطانية أنه رح يبذل كل شيء بيقدر عليه لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بالأشهر المقبلة، وأنه بينبغي على الشباب ما ينشغلوا بتصفية الحسابات مثل ما فعل الكتار بالحكومات السابقة. يعني هو فعلياً عم يقول للأشخاص وللشباب طلعوا للمستقبل وانسوا الماضي. صحيح. وخلونا أكثر تفاؤل حيال مستقبل البلاد، وهذا الشيء يعني ممكن يكون منيح يا دينا، ممكن يكون عم يخلق حالة حلوة اليوم بين الشباب إذا فعلاً قادر هذا الخبير الاقتصادي على الأقل يبلش المشروعات. ما في شيء بيخلص بين يوم وليلة، ولكن يكون في على الأقل رؤية لمستقبل بنغلاديش. شو راح يصير؟ هل هي التظاهرات اللي طلعت راح تخدم البلاد بالطريقة الأفضل؟ هذا الشيء راح نشوفه خلال الأشهر ويمكن السنوات المقبلة. صحيح 100%. ومننتقل للخبر الأخير عبد الغني، 45 قتيلة أو قتيلا حصيلة سيول جارفة في اليمن. مع الأسف فعلا من أيام في أمطار غزيرة باليمن أدت هاي الأمطار لفيضانات، أدت لسيول جارفة مع غياب البنية التحتية المدعومة بالحديدة باليمن. 45 ضحية لحد هلأ بسبب هاي السيول بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس بريس، ويلي استندت على أرقام أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ومحافظ الحديدة الواقعة بالغرب من اليمن. صحيح. وكمان كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشر الأولى من الشهر الحالي هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 مليمتر عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية، مع تسجيل أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 مليمتر في 7 آب. من أواخر الشهر الماضي يدينا في مناطق كتيرة بأنحاء مختلفة من اليمن عم تشهد هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات، سببت أضرار وأثرت على حياة اليمنيين اليومية. وطبعا أكدت أوتشا أن وكالات الإغاثة عم تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات بالوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة. وبالحديث عن يلي صار، اجتاحت سيول الأمطار الغزيرة قرى عديدة مخلفة ضحايا وأضرار بالغة على طول شريط السهل والساحل التهامي من جنوب مدينة الحديدة وصول إلى حجة شمال غرب اليمن. يا دينا، يعني نتأمل يكون الموضوع أخف وطأة على اليمنيين. صحيح. ويتم احتواء هاي الأزمة، احتواء طبعا كل هاي المشاكل اللي تسببت فيها الفيضانات، ومحاولة تقديم المساعدة للأشخاص اللي اضطروا للنزوح من منازلهم. 100% صحيح. بنتمنى لهم بنتمنى لهم السلامة كمان يا رب. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا عبد الغني الحمد. شكراً، مع السلامة. دبوا بخير.